أيها الحجاج حجوا بخشوع ووثوق دون ما أي جدال دون ما أي فسوق لكم الرحمن يمحو من ذنوب وعقوق أيها الحجاج حجوا بخشوع ووثوق دون ما أي جدال دون ما أي فسوق لكم الرحمن يمحو من ذنوب وعقوق.